هذا سؤال يتكرر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، العلماء لا يجيزون ذلك. الفقهاء يقولون لا تجمع صلاة العصر مع الجمعة. ليه؟ لأن صلاة العصر تجمع مع الظهر، والذي صلى جمعة لم يصلي ظهرا، صلى جمعة تجزئه عن الظهر. لكن لو صلى ظهرا، قال أنا مسافر ولا تجب علي الجمعة، وصلى ظهرا، نعم يجمع العصر مع الظهر. واضح إن شاء الله هنا. أما إذا صلى الجمعة فلا يجمع معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا. نعم، إذا جاء وقت العصر يصليها إن كان يريد القصر، وهو مسافر يقصر. إيش؟ يقصر العصر ما دام مسافرا في وقتها، في وقتها، في وقت العصر، في وقت العصر، ما يجمعها مع الجمعة لأن هذه جمعة وليست ظهرا. أي نعم. لكن لو أنه قال أنا مسافر ولا يلزمني حضور الجمعة وصلى ظهر، صلاة المسافر يوم الجمعة ظهر، صلاها تنتين ظهر قصرا، فله أن يجمع العصر معها. أي نعم. ها؟ لا يصلي جمعة، الجمعة ما يعاد له شيء. إذا أمكنه أن يحضر الجمعة أجزأته. أي نعم، صلي جمعه. نعم. ها؟ وقف وغصب. ما في بلادنا والله الحمد يعني إكراه على ترك الطاعة. وقف الباص. اي نعم. نعم. إذا كانت ظهرا نعم، صليت مع الجماعة تقصر مع العصر. نعم. هذا صاحب السؤال أعجمي، يقول لا تذر وازرة وزر أخرى، ويقصد لا تجر وازرة وزر أخرى. هو أعجمي ويريد أيضا أن يطرح إشكال، ولو أزال الإشكال عن نفسه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ما أدري يحتاج إلى، نعم في نصوص حول هذا، لكن معنى الآية حق، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحديث المراد به أنه إذا كان قد أوصى أن ينوح عليه أهله، أو قصر في تربيتهم وتعليمهم ما ينبغي أن يفعلوه، فإذا كان قد قصر في هذا فلا شك أن هذا يعني من وزره، إذا أساء في تربية ولده، فشؤم سلوك ولده يؤذيه ويتأذى به ويعذب به. يقول ما الفرق بين الآية والحديث؟ الحديث إذا صح مثل الآية، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث وحي والقرآن وحي، وجبريل ينزل بالحديث وحيا كما ينزل بالقرآن. الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خط تعليق من خطوط الأعاجم. ما هي نواقض الإسلام؟ تنحصر نواقض الإسلام في نقض لا إله إلا الله، أو نقض رسول محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. يعني نواقض الإسلام تنحصر في نقض الشهادة بشطريها. إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نقض شهادة أن محمد رسول الله، ومن كذب الرسول كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك. إذا دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، والشرك ينقض التوحيد شهادة لا إله إلا الله. فلو كذب بحرف واحد من القرآن الكريم فيكون قد نقض إسلامه، لابد أن يجدد إسلامه. إذا قال قل هو الله أحد، هذه قل ما في داعي نقوله، هو الله أحد. أو قال سورة قل يا أيها الكافرون فيها تكرار، نحذف يعني المكرر ونبقي غير المكرر، هذا كفر. يعني من قال هذا القول بعد أن تقام عليه الحجة فهو كافر. يقال أن شخصا يعني كان يتحذلق ويقول مثل هذا القول وأن في القرآن تكرار، فاستدعاه الأمير وقال أنت تقول كذا في القرآن تكرار؟ قال نعم. يعني وتقترح أن يحذف المكرر؟ قال نعم. قال أنت فيك أمور مكررة، ونقترح أن نحذف المكرر، فعندك عينان مكررة نأخذ واحدة، ولك يدان نأخذ واحدة. قال لا لا خلاص آمنت، آمنت به. هذا ينبغي نعم أن يردع من يتجرأ. أين حكم العمرة الثانية؟ العمرة الثانية ما فيها بأس، تابع بين الحج والعمرة، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة في سفرة واحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في التحقيق والإيضاح ذكر هذا وقال وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج، نعم هم بعد الحج يذهبون إلى التنعيم أو بعد العمرة من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر، أي نعم، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس. أي نعم. ثم قال ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. مدى مخالف لهدي النبي وسنته فلا خير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ها؟ ان شاء الله راح اعمل عمره ان شاء الله. عمره واحده بس كده كفايه؟ ولا بس عاوز اعمل بس الهليه بعجوز اعمل لحد مريض؟ هل يجوز اعمل لحد؟ ما يجوز ليس مشروعا. انت ما سمعت وش انا اقول؟ ايه نعم. لوالدك او لك يعني ليست مشروعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كم آلاف من الناس ما فيهم واحد خرج إلى التنعيم يعتمد عن نفسه أو عن قريبة، فقط هي عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة سابقة لكن ما تمكنت من أدائها لأن العادة أو الحيض نزل عليها، فخشيت إن بقيت أن يفوتها الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما أهلت بالحج وذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت بعرفة ويعني انصرفت كانت قد طهرت، فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها تريد عمرة منفردة كصويحباتها، ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى، ها؟ خاص بعائشة، ومن كان ظرفه مثل ظرفها، المرأة معروف ظرفه مثل ظرفها يجيها الحيض، لكن غير المرأة يأتي بعمرة ويصل إلى مكة ويخشى إن اشتغل بالعمرة أن يفوته الوقوف بعرفة، هذا مثل عائشة يرفض العمرة ويهل بالحج ويلحق عرفة. هنا إذا انتهى من الحج، إذا أراد أن يأتي بعمرة بدلها من التنعيم فله ذلك. هنا بقي واحد، بقي شيء، لو أن واحد خالف وذهب إلى التنعيم وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، مثل النذر، نذر المعاوضة يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. اللهم صل وسلم. أنا مثلا جاي اللهم مرة واحدة. نعم مش سألتني أول الدرس؟ أي نعم أي نعم. لا جعلته عيدا، جعلته عيدا. ما لها؟ أي نعم طبعا لا يجوز إذا كان على نية القربة. أي نعم، حتى لو لم يكن على نية القربة تكثر سواد المبتدعة، أما طلعة رمضان عمرة في رمضان فهي مشروعة. لا هذا ما فعل النبي، ما فعل تصيرون أنتم أحرص على العبادة من النبي، ما لسنا أحرص على العبادة من النبي ولا أحرص على هذه العبادة لو كانت مشروعة من أبي بكر وعمر وصحابة النبي. القرون الثلاثة الفاضلة لم يذكر أنهم أقاموا حفل المولد النبوي، لكن هذا حدث في الدولة الفاطمية الرافضية، أي نعم المبتدعة، أي نعم. فالله المستعان. يحج بعد ما يحج، بعد ما ينتهي الحج. ايه شو اسقط الفريضة؟ شو السؤال هذا؟ هذا فليمد ابو حنيفة. لا اعرف. جزاك الله خير.